بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الدورة خيرا وبركة لما تحتويه من دروس علمية مفيدة في العقيدة وفي الفقه، في الحديث وفي أصول الفقه وفي غير ذلك من العلوم التي يحتاجها طالب العلم. لا شك أن هذه الدورات، وخصوصا في وقت العطلة وفراغ الناس، لا شك أن لها نفعا وأثرا عظيما، استغلالا للوقت فيما ينفع ويفيد. إذا كان غالب الناس يمضون أوقات العطلة في ذهاب وإياب وأسفار وحل وترحال، وربما يمضونها في لهو ولعب وتضيع للوقت الثمين، فإن هذه الدورات العلمية تخالف هذا المنهج الذي أغلبه ضائع أو ضار، حيث إن هذه الدورات تجمع طلبة العلم على خير وعلى فائدة وعلى تزود من العلم والتقاء بالعلماء وتلاق فيما بين رواد هذه الدورات من طلبة العلم مختلف الجهات، ففيها تواصل علمي بين العلماء وطلبة العلم، وبين الطلبة بعضهم مع بعض، وفيها دفعة عظيمة في إثراء المعلومات فهي خير كلها إن شاء الله. أيها الإخوة، لا شك أن طلب العلم والسعي في تحصيله أن ذلك علامة خير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله جل وعلا قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذه الآية أنه لا يتسنى لكل الناس أن ينفروا في طلب العلم وأن يسافروا في طلب العلم وتلقيه، ولكن يكفي أن فرقة من المسلمين لا سيما من شبابهم، فرقة من كل جهة، كل طائفة، من كل طائفة فرقة، من كل جهة، من كل قبيلة، كل بلد، من كل مملكة وإقليم، تنفر فرقة لطلب العلم في مظانه وأمكنته، فإن العلم يسعى إليه طلبه من الجهاد في سبيل الله. فالعلم يسعى إليه أينما كان ويرحل لطلبه، لأن العلم لا يؤخذ من الكتب وحدها ولا من القراء الذين يقرؤون الكتب فقط قد لا يفهمون أكثرها، إنما يؤخذ العلم عن العلماء أينما كانوا. العلم بالتلقي عن أهله، وليس العلم بقراءة الكتب بدون علماء يفهمون هذه الكتب ويوضحونها لطلبة العلم. فمن كان هذا همه في سفره وفي طلبه، إن كان هذا همه وقصده، يسر الله له. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فطلب العلم، السفر إليه، وحفظ الوقت في تحصيله، لا شك أن ذلك كله علامة على أن الله أراد بمن فعل ذلك، أراد به الخير، ليتفقهوا في الدين لا لغرض آخر. لا ينفرون ويسافرون للنزهات أو للمتعة بالمناظر أو بالآثار كما يقولون، لا يسافرون لأجل تقطيع الوقت واستنفاد الوقت الذي لا يدرون ماذا يعملون به، يقضون وقت فراغهم بهذه الأسفار هنا وهناك لا لفائدة يرجونها ولا لخير يؤملونه، وإنما لإعطاء أنفسهم ما تشتهي، وقد يرجعون من ذلك متأثرين بمن يلتقونهم من أهل الشر. لأن الطيور على أشباهها تقع كما في المثل، أما طالب العلم فإن مهمته أعظم ورغبته أكبر، يسافر لطلب العلم، تلقي ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهم يذهبون يتحملون الغربة، يتحملون التعب في طلب العلم والاستفادة، ليتفقهوا في الدين، هذا هو الغرض، ليتفقهوا في الدين على أهل الفقه وأهل العلم. ولا يقف الأمر عند هذا أنهم يتفقهون في الدين فقط، بل ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يحملون هذا العلم ثم يبلغونه لقومهم الذين من ورائهم في بلدانهم في بيوتهم في تجمعاتهم، يبلغونهم ما تحملوه، يبلغونهم ما تحملوه من العلم، يشاركوهم الانتفاع والأجر، ولينتشلوهم من الجهل ومن الغفلة ومن الخرافات ومن البدع والشركيات إن وجدت، وهي موجودة في بعض البلاد أو في كثير من البلاد، قل أن يسلم منها مجتمع. فهؤلاء الصفوة وهذه الفرقة المباركة ترجع إلى بلدها وإلى أهلها وعشيرتها، جيرانها ومن حولها، ترجع إليهم في نشر العلم النافع والتوجيه السليم والخير العميم، فيكونون خيرا على أنفسهم وخيرا على غيرهم. هذه مهمة طلبة العلم. نأخذ من هذا أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، فهم لم ينذروا قومهم ابتداء، وإنما أنذروا قومهم بعدما تفقهوا في الدين. فالدعوة واجبة، ولكنها تحتاج إلى علم ومؤهلات علمية، فهذا هو المقصود، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلتكن مهمتكم هكذا، جئتم لتتفقهوا في الدين على أيدي العلماء بمن تلتقون بهم، فتنفعوا أنفسكم أولا، ثم تنفعوا غيركم ممن وراءكم، تنشرون هذا العلم في بلادكم. بهذه الطريقة ينتشر العلم في الناس، تنكشف الخرافات والأباطيل والتدين المبني على الجهل، ينكشف ذلك كله ويحل محله العلم والاستقامة والعقيدة السليمة والمنهج القويم. بدون تكلف وبدون عناء كبير، إنما هو تعلم ثم تعليم، تعلم ثم عمل، ثم تعليم لمن يحتاج إلى هذا العلم. هذا هو الغرض من إقامة هذه الدورات، حفظ الوقت فيما يفيد، استغلال الفراغ فيما ينفع، تفقه في الدين، نشر هذا العلم بين المسلمين. هكذا كان سلفنا الصالح يعملون عملا بهذه الآية الكريمة وبغيرها مما جاء في معناها من الآيات والأحاديث. هكذا كان سلفنا الصالح، ما فيه جامعات ولا فيه كليات ولا فيه مدارس، إنما هي جهود فردية، لكنها جهود مباركة، والمدار على المقاصد والنيات وعلى التأصيل، على تأصيل العلم، وذلك بأخذه من مصادره من الكتاب والسنة وعلى أيدي علماء الأمة. هكذا كانت الأمة تسير لمختلف عصورها، ولكن لما يسر الله وفتحت المدارس والمعاهد والكليات والجامعات الشرعية كان ذلك من الإعانة على الخير لا شك. نحن لا نقلل من هذه المؤسسات، ولكن نقول إن السلف لم يقتصروا أو ينتظروا حتى تفتح لهم هذه، أنتم الحمد لله يسر الله لكم. السلف كانوا يسافرون على أقدامهم على دواب مسافات طويلة، وأنتم الحمد لله تيسرت الاتصالات، تسهلت الطرق لكم، تسهلت المواصلات، فهذا مما يعينكم على طلب العلم النافع، لا سيما في هذا الوقت الذي لا يخفاكم أمره، تتلاطم فيه الفتن والجهالات والضلالات ودعاة السوء، ولكن الحمد لله لا تزال طائفة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا مما يبشر أن هذا الدين وهذا العلم يبقى، ويهيئ الله له رجالا وحملة، نرجو أن نكون منهم، نرجو أن يجعلنا الله وإياكم منهم، من هذه الطائفة المنصورة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف. فلنحمد الله على هذا التيسير وعلى هذه الجهود المباركة، وندعو الله لمن أسسها وقام بها وأعان عليها ويسرها لنا، ندعو لهم بالثواب والأجر العظيم والإعانة والتسديد، فإنها فرصة عظيمة يسرها الله سبحانه وتعالى. فعليكم بالجد والاجتهاد وحفظ الوقت والعناية بالتحصيل والتأصيل حتى ترجعوا من هذه الدورات بحصيلة مباركة عليكم وعلى مجتمعاتكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وبارك فيه وفي علمه. أستأذنك شيخنا في أسئلة داخلية وخارجية. نعم. فأول هذه الأسئلة سائل يقول: ما شروط الدعوة إلى الله؟ ومتى يجب علي طلب العلم للدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله أمر واجب، ولكن لا بد لها من شروط حتى تكون دعوة صحيحة مفيدة تؤتي ثمارها. وإلا فالدعوات كثيرة الآن، والدعاة كثيرون، لكن المقصود الدعوة التي تتوفر فيها شروط الدعوة. أول هذه الشروط الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، إخلاص النية. ألا يكون قصد الواحد أو الداعية قصده الظهور أو المدح أو طمع دنيوي، وإنما يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: قل هذه سبيلي. يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هذه سبيلي، أي طريقتي، أدعو إلى الله. إلى الله هذا شرط، تكون الدعوة إلى الله لا لمقاصد أخرى، لا لرئيس ولا لجماعة ولا لفئة من الناس، وإنما دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله، هذا واحد، إخلاص النية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند هذه الآية: أدعو إلى الله، فيه الإخلاص. فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله. تنبهوا أيها الإخوة، يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، هذا شرط. الشرط الثاني: على بصيرة، وهي العلم. البصيرة هي العلم، فلا يدعو الإنسان وهو على غير بصيرة. ما يكفي محبة الخير، طلب الأجر والغيرة، هذه أمور طيبة لكن لا تكفي في الدعوة. لا بد أن تكون الدعوة على بصيرة، أي على علم فيما يدعو إليه وما ينهى عنه، على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة. ومن شروط الدعوة أنه يبدأ بالأهم، بالأصل، وهو العقيدة، عقيدة التوحيد، ثم يتدرج إلى ما بعدها. أما أن يدعو الناس إلى الأعمال الصالحة وإلى الصدق وإلى الأمانة وإلى ينهاهم عن الربا، عن الزنا، عن شرب الخمر، عن هذه أمور مطلوبة ومهمة، لكن لا بد أن يبدأ بالأصل، أن ينهى الناس عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد حتى تستقيم العقيدة أولا، ثم يتجه إلى ما بعدها. أما أن يتجه إلى ما بعدها ابتداء يأمر بالصلاة والزكاة والواجبات وترك المحرمات وينهى ويترك الناس على الشرك والبدع والخرافات، هذا لا يجدي شيئا ولا ينفع شيئا. حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وتجنبوا الربا والعقيدة فاسدة، لا ينفع هذا، ما يفيد شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فبين بهذا الحديث منهج الدعوة، أنه يبدأ بالأصل حتى يتحقق، ثم يبني عليه بقية أمور الدين من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وغير ذلك. هذا من شروط الدعوة التي يجب على الدعاة أن يتنبهوا لها ولا يهملوها. وفيه التدرج في الدعوة، أنك ما تأتي المدعوين ما تأتيهم بأمور كثيرة من أمور الدين تطالبهم بها، بل تأخذهم بالتدرج شيئا فشيئا، يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم إلى إقام الصلاة، ثم إلى إيتاء الزكاة. الله جل وعلا في الآية الأخرى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يبدأ أول شيء بالحكمة مع الجهال، مع الناس اللي لم يتعمدوا الخطأ، يأتيهم بسهولة وحكمة ولطف، فإن رأى منهم تمنعا وعظهم وأنذرهم، فإن رأى منهم مجادلة ويدافعون عما هم عليه فليجادلهم بالتي هي أحسن، بيان الحق ورد الباطل. هذا منهج الدعوة من الكتاب ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله بقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، ولم يأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة ولم ينههم عن الربا ولا عن الزنا، ولا إنما يأمرهم بترك عبادة الأوثان، بعبادة الله وحده، ترك عبادة الأوثان. ثم فرضت عليه الصلاة قبل الهجرة، صلى ليلة المعراج صلاها بمكة، ثم لما هاجر فرضت الزكاة وفرض الصيام وفرض الحج، بقية أمور الدين جاءت شيئا فشيئا بالتدريج. فهكذا تكون الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من خارج المملكة يقول: هل يجوز الصلاة منفردا في مكتب العمل، مع العلم هناك مسجد بالجوار، إلا أننا ممنوعين من الخروج من وقت في وقت العمل حتى لو كان للصلاة؟ إذا لم تتمكنوا من الصلاة في المسجد فاجتمعوا وصلوا في مكتبكم، أو هيئوا مكانا تجتمعون وتصلون فيه مكان العمل. صلوا جماعة ولا تتفرقوا، كل يصلي في مكتبه، لا، هيئوا مكان تصلون فيه جميعا في مكان العمل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: إذا صلى رجل مع الإمام من بداية الصلاة ثم لما سلم الإمام قام هذا الرجل سهوا منه، هل يسجد سجود السهو لهذا القيام أم يجلس ويسلم؟ يجلس ويسجد للسهو ويسلم، لأن هذا انفرد به عن إمامه، هذه الزيادة التي قام لها انفرد بها عن إمامه فيسجد لها. نعم، ما يتحملها الإمام لأنه انفرد بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل من المغرب يقول: هل يستطيع الجن أن يشعل النار في البيت؟ ممكن هذا إذا سلطه الله، استطاع أن يشعل النار في البيت، إذا سلطه الله فإنه يشعل النار في البيت. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو الجمع الصحيح بين آيات الجهاد وبين قول الله تعالى: لا إكراه في الدين؟ الجهاد ليس لأجل الإكراه في الدين، ما ليس الجهاد، لا أحد يكره على الدين أبدا، الدين إنما هو في القلب والقناعة، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الهداية بيد الله. لكن القتال إنما هو لقمع المشركين عن تطاول على الإسلام والمسلمين، وعلى الصد عن سبيل الله، وعلى وقوفهم في وجه الدعوة. الجهاد لأجل هذا، أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين الآية وبين فرضية الجهاد في سبيل الله، هذا الشيء وذا الشيء. نعم. ويقول سائل، أو ويقول السائل نفسه: ما الفرق بين قول الأشاعرة أن القرآن عبارة عن الكلام، وبين الماتوريدية أن القرآن حكاية عن الكلام؟ لا فرق بينهما، الحكاية والعبارة بمعنى واحد، فلا فرق بينهما فيما يظهر لي. كلهم يقولون إن القرآن ليس كلام الله، القرآن اللي معنا هذا ليس كلام الله، إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، حكاه جبريل أو حكاه محمد عن المعنى القائم بالله عز وجل، هذا كلام باطل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: ما حكم ألعاب الحاسوب وهل لها ضابط؟ والله أنا ما أعرف ألعاب الحاسوب، لكن اللعب كله لا يجوز، لأنه ضياع للوقت، وربما يكون عليه أخذ مال، كلما أكل للمال بالباطل. اللعب على اسمه لعب، وما جاء اللعب في القرآن إلا مذموما. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل ما تفعله الفئات الضالة من القتل والتشريد والتفجيرات ويعدونه من الجهاد، هل هذا الأمر صحيح أنه من الجهاد؟ ليس هذا من الجهاد، هذا ليس من الجهاد، هذا كذب على الجهاد. الجهاد هو حمل الراية من قبل ولي الأمر أو من ينيبه، حمل الراية وإعلان الجهاد على العدو وانضمام المسلمين مع راية إمامهم يقاتلون عدوهم أما هذا غدر، هذه التفجيرات هذا غدر وخيانة وقتل الأبرياء إما من المسلمين وإما من المستأمنين والمعاهدين من الكفار الذين لهم الذمة ولهم الأمان ما داموا في بلادنا، دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة حتى يرحلوا من بلادنا إذا دخلوا بإذن من ولي الأمر. ففرق بين الجهاد وبين هذا الغدر وهذه الخيانة، وهذا مما شوهوا به الإسلام وأخذه الأعداء حجة على المسلمين بأن الإسلام إرهاب ودين إرهاب. هذا ما نسميه جهاد، هذا نسميه الإرهاب، نسميها الإرهاب والتعدي على الناس الأبرياء. فهذا من عمل أهل الباطل. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. سائل من ليبيا يقول: السائل شخص مصاب بضعف السمع ولا يسمع خطبة الجمعة، فهل تسقط عنه الجمعة؟ لا، الجمعة ما تسقط عن المسلم الذي يقدر على الحضور سواء يسمع ولا يسمع. إذا كان يقدر على الحضور يجب عليه، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا عام لكل المسلمين اللي يسمع واللي ما يسمع. فالحضور واجب والصلاة مع المسلمين صلاة الجمعة واجبة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يلزم من نصيحة أحد أن يذهب إليه ثلاثة أو اثنين بحجة إذا نسي أحدهم شيئا ذكره الآخر؟ ما هو لازم هذا، إذا ذهب واحد فيه الكفاية يكفي، وإذا ذهب اثنين ثلاثة يتعاونون فلا مانع من ذلك، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال من فرنسا يقول: السائل تعزم الدولة على منع النقاب، فماذا نفعل إن منع الحجاب، وما هي نصيحتكم؟ لا أحد يقدر أن يمنع ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. الحجاب أوجبه الله على النساء من نقاب وغيره، المرأة تتحجب، وإذا منعت من الحجاب في مكان فلا تذهب إلى ذلك المكان، تتحجب وتجلس في بيتها ومع أهلها ومع جماعتها، ولا تذهب للأمكنة التي يمنع فيها الحجاب. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هناك محل فيه بعض العمال يغشون المشتري، وطلب صاحب المحل مني أن أعمل معه، وقال لي: أنت لا تفعل ذلك، أي لا تغش، لكن لا تتكلم، فهل يجوز العمل معه؟ ما فهمت السؤال. يقول: رجل عنده محل وفيه بعض العمال يغشون المشتري، وهو يعلم صاحب المحل أنهم يغشون، وطلب مني أن أعمل معه، فقال لي: أنت لا تفعل ذلك، أي لا تغش، ولكن لا تتكلم بهذا الغش الذي يحصل. هذا حرام، ولا يجوز لصاحب العمل أنه يدري عن الغش ويقره، يقر العمال يغشون الزبائن، هذا أكل للمال بالباطل والعياذ بالله. وأنت لا ترضى بهذا ولا تعمل مع أناس يغشون، بل اجتنب هذا الشخص وعمله، واذهب إلى مكان نزيه ليس فيه غش، لأن هذا من هذا من عدم إنكار المنكر، أنك تراهم تسكت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أنت تستطيع أنك تنكر باللسان وتنهى عن هذا الشيء، تنكر هذا المنكر، فإن منعك من الإنكار باللسان أخرج من محله إلى محل آخر. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. سائل من خارج المملكة يقول: ما حكم خروج المرأة لصلاة التراويح خاصة إذا لم تجد من يأمها في البيت؟ لا بأس بذلك، التراويح والفرائض، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات، أي غير متزينات ولا متطيبات، تخرج إلى المسجد لصلاة التراويح ولصلاة الجمعة ولصلاة الفريضة، وتكون خلف الرجال وتكون متسترة ومتحجبة غير متزينة ولا متطيبة. نعم. يقول سائل: بماذا تنصحون طلبة العلم في بلد تخلو من العلماء؟ يرحلون إلى بلد فيها علماء، يرحلون الحمد لله، تيسرت المواصلات والاتصالات، يرحلون إلى العلم أينما وجد. نعم. سؤال من أمريكا يقول: هل يجوز أخذ الجنسية الأمريكية لشخص هناك ويعمل بها هناك؟ لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية الكفار، لا يجوز له ذلك، إن جازت له الإقامة فلا يجوز له التجنس بجنسيتهم ليكون من رعيتهم وتحت أوامرهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: أريد أن أطلب العلم في الخارج مع العلم أن والدتي لم توافق على ذلك مع أنهم محتاجون إلي، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت والدتك محتاجة إليك تبقى عندها فإنك تبقى عندها، لأن حقها مؤكد بعد حق الله جل وعلا، والله أمر ببر الوالدين، فاجلس عندها إلى أن ييسر الله لك طلب العلم فيما بعد. نعم. سائل يقول: جزاكم الله خيرا، ما هي الكتب التي تنصح بها المبتدئ في طلب العلم؟ هذه الكتب التي قررت عليكم في الدورة، ألستم قررتم لهم كتبا؟ ها؟ نعم. أما اخترتم لهم كتبا؟ نعم. الكتب التي اختاروها المسؤولون عن الدورة هي الكتب التي تبتدئون بها، وهي المختصرات، مختصرات في كل فن، مختصر في الفقه، مختصر في التفسير، في الحديث، مختصر في علم العربية النحو، مختصر في الأصول، مختصر في مصطلح الحديث، كل فن فيه مختصرات والحمد لله. نعم. سائلة من خارج المملكة تقول: مضطرة للعمل لأنفق على نفسي وابنتي وينتهي عملي، ولكن موعد الانصراف لم يحن وقته، وزملائي يسمحون لي دون علم الرئيس، وذلك لمنع اختلاطي مع الرجال في الخروج. لا بد من إذن رئيس العمل، الزملاء لا يملكون الإذن، فلا بد من أخذ الإذن من رئيس العمل وتقنعيه بعذرك وحاجتك إلى الخروج مقدما قبل خروج الناس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من خارج المملكة يقول: ما موقف المسلم ممن يسب الله تعالى علنا، وكيف يجب التعامل معه؟ عليه بنصيحته، ربما يكون جاهلا فيبين له ويعلمه أن هذا ردة عن الإسلام وأنه خروج عن الدين، فيعلمه ويبين له، فإذا لم يمتثل واستمر يبلغ عنه من يأخذ على يده، يبلغ من يأخذ على يده ويمنعه من ذلك، وإلا يبتعد عنه ولا يجالسه ويخالطه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا ذهبت إلى مكة وليس في نيتي عمرة إلا إذا انتهيت من عملي، فهل يكون إحرامي من مكة لأنني لم أوقع النية إلا في مكة، أم لا بد أن أخرج إلى الميقات؟ إذا كنت ناويا للعمرة عند مرورك في الميقات ولكن تقول أبا أجل الإحرام إلى أن أفرغ من عملي، فإنك إذا فرغت من عملك ترجع للميقات تحرم منه، لأنك مررت للميقات وأنت ناوي للعمرة، ولكن أخرت الإحرام تقول لأجل العمل، فإذا أنهيت العمل ترجع إلى الميقات وتحرم. ولو أنك حرمت من الميقات في الأول وأديت العمرة ثم أخذت العمل بعد العمرة كان أحسن ويسر لك. أما إذا كنت تقول إن حصل لي بعد العمل عمرة اعتمرت، وما حصل ما هو لازم، إذا كنت مترددا ثم عزمت وأنت في مكة تخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى الحل تحرم بالعمرة ثم تؤديها ولا تحرم بها من مكة. نعم. سائل يقول: ما حكم من كان يصلي ورجلاه في الماء في وقت قيام الليل يزعم أنه يقوي وأن الله جعل من الماء كل شيء حي؟ إذا كان يحتاج إلى وضع رجليه في الماء لأنه مريض أو رجليه تؤلمه فلا بأس بذلك، أما إذا كان ما يحتاج إلى الماء فلا يصلي ورجلاه في الماء، هذا من التكلف. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول: أنا في بلد يكثر فيه أهله الأمور البدعية التي ليست مكفرة، فأنا جئت هنا وتعلمت ورجعت إليهم وقد عرفت الصحيح، فأنا الآن إذا رفضت أن أشاركهم فيما يفعلونه أو لا، ولا يقبلون مني شيئا بعد ذلك، فماذا أنا أفعل؟ يقصد إذا لم أشاركهم لا يقبلون مني شيئا بعد ذلك، فماذا أنا أفعل؟ أشاركهم أو كيف أفعل؟ إذا شاركتهم فقد أقررتهم على البدعة وأعنتهم عليها، لا تشاركهم، لكن انصحهم أولا وبين لهم واشرح لهم أنهم مخطئون وأن الصحيح كذا وكذا، بين لهم هذا، فإن امتثلوا الحمد لله، وإلا فإنك لا تهدي من أحببت، لا تفعل البدعة معهم، اتركه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق شيخنا لكل خير، وأن يجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.